ليل وشمع الفرح نوروا ليل الظلام وانتي فوق قلب انشرح ورددوا احلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام وانتي فوق قلب انشرح ورددوا احلى كلام هذا معرسنا وعروسنا عروسنا لجلهم سعد يقام لجلهم هذا معرسنا وعروسنا عروسنا لجلهم سعد يقام لجلهم والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام والأهل كل يبارك بالرضا ما في ملام اشعلوا شمع الفرح اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام وانتي فوق قلب انشرح ورددوا احلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام وانتي فوق قلب انشرح ورددوا احلى كلام نعمل بسنة نبينا نبينا نبعد الشر والحرام والحرام نعمل بسنة نبينا نبينا نبعد الشر والحرام والحرام محلى ليلتنا وسهرنا كلنا خلو عمام محلى ليلتنا وسهرنا كلنا خلو عمام محلى ليلتنا وسهرنا كلنا خلو عمام محلى ليلتنا وسهرنا كلنا خلو عمام اشعلوا شمع الفرح اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح ورددوا احلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح ورددوا احلى كلام يا معازمنا وشرفنا شرفنا يا حبايبنا سلام سلام يا معازمنا وشرفنا شرفنا يا حبايبنا سلام سلام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام ارفعوا اليباب لحنا بالصدى صوت الحمام اشعلوا شمع الفرح اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح ورددوا احلى كلام اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام واهتفوا قلب انشرح ورددوا احلى كلام رددوا احلى كلام رددوا احلى كلام ورددوا احلى كلام